بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي رضيت عنا، واجعل ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله في المقرأة نبدأ في سورة البقرة من الآية 69. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. أنا على الأخطاء اللي سمعتها وأقولها مرة ثانية. قاف فتحة قاف فيها بعدها مد طبيعي حركتين، وأنا بقرأ بعدها اللام، اللام رقيقة فبقرأها قالوا لو وليست لو لو لو، اللام رقيقة. قالوا ادع. شبيب ترجع في الدال الساكنة فيها خلقلة. قالوا ادعوا لنا، العين مضمومة، انتبه إلى ضمة العين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا ادعوا لنا ربك. لحظة للتعليق. لنا لام مفتوحة، نون مفتوحة، لنا مد طبيعي حركتين، مش لنا انت قرأتوها لنا رب، لنا ربك. لا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا، لنا لا فتحة لا نون مد طبيعي بعد النون المفتوحة، لنا. هنقولها مرة ثانية وهنراقب في رب، وأنا بقرأ ادعوا لنا ربك، الباء مشددة، ادي المشدد حقه. ولما جينا نقرأ يبين لنا، سمعت بعضكم قال يبين لنا، ما جابش ما وضحش ابدا الكسر، وما بينش الشده في الياء، وما بينش الرخاوه في الياء. يعني اخطا، ثلاث اخطاء. ما تقوليش يبين، لا، يبين لنا، نون مع اللام فيها ادغام بدون غنه. يبين لنا ما لونها. الكسرة ما زالت ضعيفة. شوف الياء، مخرج الياء وسط اللسان مع ما يحزيم الحنك الأعلى. ما تبقيش فرد لسانك وانت بتقرأ الياء، اللسان ما يبقاش مخرج كده، لسانك مفروض كده أبدا. الياء والجيم والشين وسط اللسان مع ما يحزيم الحنك الأعلى، يبقى بتقرأ الياء هكذا، شكل لسانك هكذا. يبي، ما تقطعي صوت الياء، لأن الياء لو قطعت صوت بقى كأنها شديدة. اقرأها كالتالي: قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. يبين لنا ما لونها. يبين لنا ما لونها. المخرج للياء. يبين لنا. يبين يا بنات هي مكسورة ي. يبين لنا ما لونها. يبين لنا ما لونها. لونها الواو فيها رخاوة، ما تقولش لونها. لا اقول لو، شايفه شويه وانا بقول الواو. لونها. لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء. صف، خلي بالك، صف من الصف، صف صف. فاء مفخمة، الفاء رقيقة، الراء مفخمة، الهمزة المد والهمزة رقيقة. صفراء فاقع لونها. صفراء فاقع لونها. قال إنه هو، لأن الهاء تقع بين متحركين يبقى فيها إيه؟ حركتين صلة. والقاء وفي القاف بعدها مد طبيعي بعدها لام رقيقة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. وانت بتقرأي الغنة، بعض الناس بيجيب الغنة من أول همزة إنها إن ده الغنة موجودة في الهمزة خطأ. الغنة يا بنتي موجودة في النون فقط. إنها إنها هاتي صوت النون الأول يا بنتي، بينين صوت النون بعد بكرة الغنة. إن ما تجيبيش الغنة من البداية، ما تقوليش إن. إنها إنها إنها هاء بعد الهاء، الهاء مفتوحة في مادة طبيعة حركتين. إنها بقرة صفراء فاقع لونها. إنها بقرة صفراء فاقع لونها. اللي قرأت قد فاقع فاء مش ولا فاء، الفاء رقيقة وسط لا برص ولا سود، هي فاقع لونها ولا هي فاقع لونها، هي فاء فايزة فريدة. فاء فاقع لونها. فاقع لونها. تسر تا تسو تسو تسر الناظرين. تسر الناظرين. حققي الكسر. الناظرين. الناظرين. وخلي بالك في الغنة ما تبتديش من الأول، تجيبي كل حياتي صوت النون. الناظرين. الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. إن الغنة كسر الحمزة وهاتي الغنة الحركتين. إن واللام في البقرة، التوسط في اللام. إن البقرة تشابه علينا. مفتوح. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. النون بعدها شين، يعني في ايه اخفاء، غن حركتين. ان شاء الله لمهتدون، الضمه. ان شاء الله لمهتدون، مش مهتدو دو دو دو، لمهتدون. يعني حققوا الضم والفتح والكسر يا بناتي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الصفير ده، ولا تسقي الحرث، الراء فخمة، ولا تسقي الحرث، لأن الراء في الحرث مفخمة، ما قبلها مفتوح ساكن مفخمة. مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها. شوفي وانت بتقرأي بتقول لا شية، شي شي خطأ يا بنتي، حطاك الكسر حبيبتي. لا شية فيها، لا شية فيها، لا شية فيها، اكسري لا شية فيها، لا فتح طبيعي، مد المد فتح وبعدين بعد مد طبيعي حركتين. لا لا شية، هات مخرج الشين. لا شية فيها، لا شية فيها، ليست فيها في ابدا، في ها فيها مدين، فيها فيها، لا شية فيها، لا شية فيها، ليست شية، مش عارفة بقول ازاي، شي شي، لا شية فيها، اكسري لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، كل الكسر مش عارفة ليه الكسر معاكم أثر كده، في جئت الجيم، جئت جئت بالحق، جئت بالحق، أيوة بال بال فتحية، جئت بالحق، زي نقرأها جئت بالحق، جئت بالحق، يعني الجيم ما فيهاش تعطيش، والهمز حرف انفجاري يقطع صوته، وبدون ساق ما تقولي جئت، لا بقول جئت جئت، افتحي افتحي التاء وانت بتقولي جئت جئت بالحق، جئت بالحق، بالحق تقرأ كالتالي، بي كسرة بي بي، لا على لم ساكنة، بالحق بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون، فذبحوها وما كانوا يفعلون، يفعلون، افتح العين، يفعلون يفعلون. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإن قتلتم تم رجعي شفايفك في الميم الساكنة قتلتم تم مش تم تو تو تو تو قتلتم نفسا فدادة مشددة وبعد الدال المشددة في ايه؟ في مد حركتين ثم راء مش فدا راء راء راء راء راء راء فدا راء راء مفخمة فدارتم فيها فدارتم فيها والله مخرج ضم في الميم الخاء ساكنة رجع شفايفك عندك دلوقتي الضمة في لفظ الجلالة الهاء ثم الضمة في الميم والله والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج رجع شفايفك مخرج مخرج ما كنتم ازاي تقرأها مرة ثانية والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها فقل لم رقيقة رقيقة فقلنا اضربوه ببعضها ليست ببعضها ببع والعين عين رقيقة ما تقولش ببعضها ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته بتستعجلي على الكسر فبتميل المد فبقى عندك إمالة يبقى بتقرأي ذلك من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة انك تضيعي الكسره بتاعت فهي احنا بنقرا لحفص ممكن في قراء في قراءه اخرى فهي لكن احنا بنقرا لايه حفص يبقى نقولها افتحي الفاء واقرايها فهي فهي فهي كالحجاره او اشد قسوه فهي كالحجاره او وانتبهي ان الحجاره الراء مفتوحه الراء المفتوحه الراء المضمومه او الساكنه وقبلها مفتوحه او مضمومه مفخمه يبقى تقرايها ك كالحجارة فهي كالحجارة أو شايفة الواو عندي إزاي؟ أو أشد قسوة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ما تقوليش كالحجارة جار لأن اتأثرتي بتفخيم الراء فرحتي بفخامة الجيم خطأ. كالحجارة أو أشد قسوة. كالحجارة أو أشد قسوة. السين فيها صفير ورخاوة وسطر وهوى صفات لازم تبينيها. قد بتظهر جدا في الساكن. شوفي قسوة. قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لما مفتوحة. مين مفتوحة؟ مادة طبيعية حركتين بعدها. افصلي بين المخارج. لما يتفجر والجيم مشدد عليها شدة يعني جيم ساكن ومتحرك. لما يتفجر الرقم فخمة. لما يتفجر منه الأنهار. لما يتفجر منه ليست يتفجر أجل اخبطي لساني في سقف حنكي. وراح برضو جايبه كسره دي جا بس لازم نقطه الاتصال دي عشان يتقفل لانه حرف شديد. اج ما ينفعش لسانك يبقى بعيد كده وانت بتقراي الجيم تقولي اج بعيد كده مفيش مسافه. لا اج دي جا فيخرج منه الماء. فيخرج منه الماء. فيخرج مش فيا ليس فيا فيا فيا فيخرج فيا مش فيا فيخرج منه الماء. فيخرج منه الماء. فيخرج يهبط و وإن منها لما يهبط من خشية الله شديد يبين. شوف ما فيش اي تكلف في شفايفي وانا بقرا الايات. يبين لنا مش يبين، هي رفعت يعني شفايفها بقت عرضيه كده. يبين لنا قالوا ادعوا لنا ربك يبين، لا مش بالتكلف، يبين لنا من غير تكلف. يبين لنا ما هي، يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بارك الله فيك. بعدها طب خذي ماشي جامد أقرأ هنكتب. يلا حبيبتي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اللي جنبها اديها الميكروفون. لا مش وائد قاتلتم، ده يعني مبالغة في التكلف. انت الذال فيها رخاوة، والذال اطراف اللي هو بتجيب لسانك مع اطراف الثنايا العليا فقط، ما تقفليش بالسفلى، لان لو قفلت السفلى هتروح صوتها ينتهي. بيني الرخاوة في الذال، قولي وإذ قتلتم نفسا وإذ قتلتم نفسا وإذ، مش وإذ، ده اسم سكت يا بنتي. وإذ مرفع صوت الذال، وإذ بقلقلة الذال، وده خطأ. بتقول وإذ قلقلة الذال خطأ، وإذ قتلتم بتشدد الذال خطأ، وإذ قتلتم بتسكت على الذال خطأ، التلاتة خطأ. وإذ قتلتم وإذ قتلتم وإذ قتلتم نفسا فعي صوتك اقرأي بقوة. فدارتم فيها، فدارتم يا بنات، تو الضمة التاء المضمومة تو فدارتم فيها، فدارتم فيها، فدا هات المد من الجوف، من الجوف. فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم. برضو ما عندكيش ضمة يا بنتي أبدا، كنت ما عندكيش ضمة، صوت الضمة مش موجود. وانت بتقولي نعم مخرج ما كن اسمعي صوت الضمة من الشيخ البصري، اتقان الضمة. كن مش كن، غيمة كف عيمة من غير ضمة تبقيش عارفة ضمة مختلطة فتحة. كنتم لا كن يا بنتي، مش كن خلي بالكم الخطأ ده يا بنات. لو انا اقول كن كو يبقى الخاء، يبقى الضمة عندي مختلطة بفتحة. كن كو كو كو كو الضمة كو وضم اتمام الضمة. كن عندي النون ببعد لساني عن مخرج النون. كنتم وراح ضمة تاني التاء. اعيدي ابدا انت تقولي كن بعيد لسانك بعيد جدا عن النون. كنتم تقولي كن، ليه بتقولي كن موسعة قوي؟ كن ما عندكيش ضم. ايوه كنتم تكتمون، امسكي مناخيرك قولي تكتمون. تكتمون، خلي بالك ان الغنة هتبقى في فين؟ في المين فقط صوت الغنة. انت اتأثرتي كل الكلمة اتأثرتها. تكتمون كل الكلمة عندك اتأثرت بالغنة. تكتمون تكتم من عندك كاف، عندك غنة. تك قولي تك عندي غنة من الكاف خطأ، سيكي من غيرك قولي تك. تكتو ارفعي صوتك بالتاء يا بنتي. شوفي التاء بتاع بيروح فيك فين عندك في مناخيري، بتقولي تكتو تكتو تو تو تكتمون تكتمون. الواو المادية ما فيهاش غنة ولا الياء المادية، يبقى انت عندك في الواو المادية والياء المادية. تكتم هات المد قوي. تكتمون تكتمون احسنتي. اللي بعدها يلا. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى خلي بالك من الخنق ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اللي بعد عايزه انت حاجه، طب اقراي خدي الميكروفون. بس انت عندك اخطاء كتير، انت مش بتقعدي مع حد، فمن فضلك اقعدي مع حد عشان نظبط الاخطاء يا حبيبتي. اتفضلي. ثم قست قلوبهم، نفس الخطأ يا حبيبتي اللي أنا قلت لك المرة اللي فاتت من الأسبوع الماضي، إن عندك خنقة. قولوا قولوا، شايفي يا بنات بقول قولوا قولوا، دي منين بقول قو؟ دي اسمها إيه دي يا بنات؟ خنخنة. لا أنا بقول قو قو، أنا قو مش كده أبدا، بتقولي قو بتقولي قو قو، يبقى قو قلوبكم. ثم قست قلوبكم بعد ذلك. هي ده اللي وقفي هنا يا حبيبة قلبي، أنت نفس الخطأ اللي أنا كلمت فيه. أنا قلتك احذري من مد بعده كسر، بتقولي ذلك. خلي بالك يا بنات، الذال اللي بعدها كسر، بعدها مد، وبعد المد كسر. ذلك، هات الفتح الأخ على آخره الأول، خلصي اخلصي من الفتح عشان تبقى ذلك. ذلك أيوة نعم. فهي كالحجارة، وأسرع، فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الإيدي المكرو سمع اللي بعدك من فضلك، قرأي يا بنتي. وإن من الحجارة، وإن من الحجارة، وإن من. بصي يا بنتي هقولها لك، يعني أنا أقول لكم الخطأ اللي عند الإبنة اللي قرأت دكتور. وإن، شوف الصوت جاي منين. وإن نا نا نا, نا وإن من ال، افتحي افتحي بين فك، افتحي بين هنا، افتحي بين. أنا بشاورك على الفكين أهو على وجهي. وإن من الحجارة، وأسرع. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. إحنا بندي بطريقة بطيئة علشان نعرف المخارج والصفوف والأزمنة والفتحات والدم والكسر. ممكن تقرأي أسرع، لكن أتمي، افتحي بنت المخرج، افتحي الفكين. وإن بعد ما جيبه قلنا افتحي النون. وإن من، أيوة نعم، الحجارة. أحسنتي فتحتي كده. من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أحسنتي كده، أنك فتحتي بين فكيك. وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء. ادي الميكروفون اللي وراكي لو سمحتي، عبير ولا مروة؟ عبير، يلا عبير اقرأي. وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء. أسرع يا مروة، أيوة يا عبير. وإن منها لما يهبط من خشية الله. انت قلتي يشقق فيخرج منه الماء؟ لا بلا، ما قالتش كده، قالتها؟ طيب. وما الله بغافل عما، برضو بغا، وما الله بغا، وصدق، بغافل عما تعملون. ومش وما، ما افتح الميم. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل، مش عايزه الطريقه دي، مش عايزه. وما الله، اسمها ترعيد في القراءه. وما الله، دي ترعيد في القراءه. وما الله، اقراي بجديه. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. رجعي الميكروفون، اقرايني من الاول لو سمحتي. خلي بالك، وقفة. قالت قا، سمعين الصوت يا بنات؟ ايه انتوا بقى علقوا على الاخطاء. قالوا، ايه الخطأ هنا؟ اشمن في القاف. قالت قا، بسد بلساني، برجع لساني ورا وبفتح القاف، ما بعملهاش مضمومة، ما بقولش قا، مفتوحة. من أخطاء التلاوة الحروف المستعلاة، إشمام الحروف المستعلاة. ممكن تسمعي الضمة من جوه، بعض الناس بتقولك بصي شفايفها كده، تقولك خا من جوه، أو تقول مثلا طا، ده إشمام. قا هي قا، من غير ما يخرج منها هواء أو نفس. اقرأيها يا بنتي، حرف القاف شديد، ما تخرجيش معاه نفس. قولي قا قا، قالوا، حطي لي كده ما فيها، قولي قالوا، كل كلمة قالوا دي ما فيهاش نفس أبدا، ما فيهاش جراي النفس، ما فيهاش نفس. قرأها بقوة، قولي قالوا بقوة. قالوا دعوا لنا قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول مش يقول يقول يقول خلي بالك من الخنخنة يقول لا مش يقول يقول بلطف كده يقول يقول يقول يقول مش يقول ما تطلعي صوت المد فوق من عند مناخيرك ما تقولش يقول يقول يقول من تحت من الجو من الجوف من الجوف يقول يقول يقول يقول قولي يقول من غير التكلف ده قولي يقول يقول يقول امسكي مناخيرك قولي يقول يقول إنها بقرة إنها بقرة الغنة مش موجودة عندك يا بنتي والغنة صفة قوة ما ينفعش أقول إنها إن كده يبقى أنا أول أسس اللي أنا بتعلم في التجويد النون المشددة والميم المشددة زمانها حركتين يبقى وأنا بقرأ أقول إنها بقرة إنها مش إنها أنت جبتي مخرج النون لكن أين الجزء الخيشومي؟ إنها بقرة بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين نفس الخطأ كل نون النون مما قرأت نون مشددة صحيحة تسر قلت هكذا قرأت تسر الناظرين هاتي يا بنتي جزء الخيشومي تسر أن حتى ما تيجي تقرأي تسمعي الشيخ بيقرأ القرآن تجدي صوت الغنة الجميل تسر الناظرين الناظرين مش الناظرين تسر الناظرين والراء والراء فيها حسرمة تسر دي حسرمة يعني ايه حسرمة يعني الراء بتشد عليها تسر خطأ فيها توصل تسر الناظرين قوليها مرة ثانية تسر أبدا تسر تسر تسر يا بنتي قفي على الرأي الأولى تسر فيها توصل تسر تسر تسر تسر تسر مش تسر تسر تسر تسر فيها توصل بين الراء الأولى الساكنة والراء المضمومة زمن التواصل تسر تسر أحسنت تسر الناظرين بارك الله فيك يا فيكي يلا يا بنتي اقرأي قالوا دعوا لنا قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون تقرأي بنتي تفضل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير برضو يعني هنصلح إن شاء الله بالتدريج القنخنة لأن حتى القنخنة ملازمة للحروف تثير تو تو شو أنا أقول لك تثير تثير تو تو مجرد ما أقفل مناخيري في الحرف وألاقي الحرف صوته اتغير يبقى الحرف بيطلع مناخيري تثير تثير الأرض ولا تسقي لا ليست تسقي طا طا ولا تسقي الحرث الحرث ثاء الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون ادي الأخت اللي بعدها لبسها أيوة أنت يعني وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون اللي بعدها وراها يلا فقلنا اضربوه لا الضاد ما فيهاش خلق قلب فقلنا اضربوه ولا فيها دال دي لا دال ولا لان انت قراتيها قلقله يبقى دال مفخمه اقرايها دال يا بنتي من ورا فقلنا فقلنا اضربوه ببعضها. يا انت مش موجوده. انا بقول ببعضها دي ببعضها. اعيدي. فقلنا اضربوه ببعضها. بصي يا بنات فين مناخيرك؟ قلنا اضربوه. حطي التليفون على الشنطه وكلوا قلبي. فقلنا اضربوه. خدت بالكم يا بنات عشان بتطلع الهوا من مناخيرها. مجرد ما تقفل مناخيرها اضربوه. خلاص بقى عندها خنخانه في المدود. اعيدي يا بنتي وامسكي مناخيرك. قلنا فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه اضربوه من غير تكلف. اضربوه. انت بتقولي مثلا الولد كده ابنك اضربوه. هتقولي اضرب. هتنتظري بتقولي اضربوه كده ولا تقولي اضربوه؟ اضربوه. يا بنتي اضربوه يا بنتي. اضربوه دي من مناخيرك. الواو من مناخيرك. اضربوه. امسكوا مناخيرك وطلعي الماده من الاول. اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. اللي بعدها شفتي الاخطاء اللي عندها؟ شفتي الاخطاء اللي عندها من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ماشي اللي وراها اللي وراها. خدي الميكروفون منها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وتعودوا على القراءة الأسرع. تعودوا بقى على القراءة الأسرع. قال إنه يقول نفس هو النهاردة عندكم. إيه الموضوع؟ كل من مناخيركم يا بنات. قال إنه يقول يا بنتي يقول مش يقول أبدا. امسكي مناخيرك قولي يقول. امسكي لها البيبي بتاعها ده يا اما تمسكيها مناخيرها حاجه من الاثنين. يقول انه يقول. خدت بالك يا بنات ما دام الصوت ينخفض في المد اعرف ان المد مش خارج من مكانه. قال انه يقول يعني لو مسكت مناخيري قلت يقول زي ما سبت مناخيري قلت يقول مفيش فرق في الصوتين. يقول يا بنت مش يقول. يقول يقول يقول يقول. ايوه الاخيره دي ايوه. هاتي حطي سمعيني بقى كده. يقول لا ادي الميكروفون لمامتك. خنخنه شوف سبحان الله التوقف عن التسميع بيغير القراءة بيأثر في القراءة. يلا اتفضلي. قال من غير أبدا مش عايزة قال أبدا ما تتكلفيش. قال إن قال إنه يقول. ليه بتيجوا كلكم يقول؟ على فكرة القاف يا بنتي ده القاف حرف مستعلى فقط يعني قا اهو شوفي قا بدون تكلف. قو درجة قولي قا قو ما بقولش قو ما بعملش فيها اطباق. انت بتعملي كده كأنك بتنفيها اطباق. قو صوت كله من فوق من عند قو. لا قو الاخر اللسان هو المستعلى فقط لكن بقيت قو يا بنتي هو نفس الحالة اللي عند وراثة. وراسه دي وراسه يا بنتي بقى انتشر المرض عشان كنت تقعدوا مع بعض كتير. طيب يقول بنقولها يقول ازاي يا بنات؟ يقول قال قال قلنا قلنا قالوا قالوا ليست قا ما بعملش ده تقعر ده تقعر في القراءة خطأ ده تقعر قا قا خطأ ده خطأ هي قا بلطف قالوا قالوا قلنا قلنا قيل قيل قال قال يقول يقول ما بقولش ما بعملش بشوف بقولها ازاي ما بعملش بقي كده يقول ما بعملش خدودي كده زي ما هما بيعملوا يقول لا ابدا يقول بلطف يقول يقول قوليها بعد كده ما قلنا الدرس ده حبيبتي يقول او قولي ايه قال إنه أيوة بعد الدرس جميل يقول تاني يقول لا مش لا مستفحل المرض بس إن شاء الله يتصلح بإذن الله إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ليه يا بقى مرقبة؟ تسر الناظرين فتحية قرائية فتحية قالوا ادع لنا ربك يبين الامر يا بنات في القراءه بسيط بسيط ما تتكلفيش قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا مش البقاقاقا مش كده ابدا ده تقاعر في القراءه ده تكلف زياده اسمعي الشريط كويس يا بناتي اللي بيبقى قراءته غير صحيحه ما بيسمعوش الشريط قل سماعهم للشريط يعني الشيخ العصر بيقرأ الباقة بسلاسة الباقرة بيقرأها كذا مش الباقة قا قا أبدا أبدا القاف حرف استعلاء فقط ليس حرف استعلاء وإطباق ممكن تقولي طا ماشي لكن تقولي قا في فرق بين الصوتين تماما إن ده مستعلى فقط القاف قا لكن تقولي طا شوف الصوت زي طا لكن قا طيب يلا فتحي اقرأي لي لو سمحتي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون بارك الله فيك يا فتحي ادي التليفون لسهام اللي بعدك قال يا أوسى يا رب يسعدكم يا بيض يعني أنا في أسود طب معلش خليه وسطا رماطي هنا قال إنه يقول أقرأ أسرع قال إن شايفة أنا بقول إيه يا بنتي قال إنه يقول شوفي أنا يقول ما فيش هواء أهو أنا حاطة إيدي أمام فاهي يقول ما تقوليش يقول لأنك يقول إنها بقرة إنها بقرة لا ذلول إنها بقرة لا ذلول ذلول رفعي صوت المد إنها بقرة لا ذلول يا حبيبة قلبي بتجيبي ليه النهاردة عندكم حاجة مش طبيعية يا بنات كله عنده خنخنة المرض ده بينتقل ها شوية يا بنتي وانت بتقولي لا ذلول طنحس من صدرك عميق بعيد من الجوف لا ذلول من ذلول بتطلعي صوتك ليه من فوق ذلول لا ذلول لا ذلول ها هاتي تاني اقرأي تاني اعيديها يا حبيبتي اعيدي لا ذلول اعيدي لا ذلول لا ذلول. لا ذلول. لا ذلول تثير. لا ذلول تثير. خنخنة. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية بسلاسة. القرآن يا بنات جميل يقرأ بسلاسة. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، يعني ما تتنطعيش وتقرئي تقولي كده أبدا أبدا. جميل لما تيجي تقرئيه جميل، تشعري بسعادة أو تسمعي تشعري بسعادة، ما في تكلف فيه أبدا، بس في أحكام صحيحة. مين بقى يقرأ صحيح؟ أنت ما قرأتيش؟ طب يا رب قال إن واسرع في القراءة. قال إنه يقول إنها بقرة، إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أحسنت النعم. طيب تقرأي إيمان يلا. وإذ قتلتم نفسا. هنبعت لكم المحاضر. طب هتقرأوا إيمان بعدين هوصلوه يلا. وصلوه بقى معلش، وصلوا التاني، وصلوا التاني واقرأي انت كده. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أحسنتي النهاردة حتى الحمد لله، دي إيمان كانت تعاني من الخنخنة لكن الحمد لله النهاردة ما فيش خنخنة. يلا وصل الميكروفون للصفوف الخلفية معاكي. طب يلا اقرأي. حطي أمانة، أنت معاكي ميكروفون ليه يا حبيبتي؟ فقلنا اضربوه ببعضها. اقرأي بقوة يا بنتي وأسرع. فقلنا اضربوه ببعضها. اقرأي بهمة. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بارك الله فيك. هنديها للصف الأخير، الأخير خالص، لأن ما لكمش الصفوف الأخيرة دي للأسف عشان تكون قصير ما بيوصلش عندكم. وصلوا لهم السلك وبعدين بعد كده هنقولها كلنا مع بعضنا. طب يلا وانتو؟ حاضر يلا يا بنتي. انا عايزه يا بنات وانتو بتقراوا اما تيجي تقراوا بتقراوا بتكاسل. كان واحد بيقرا بتكاسل، اقراي بهمه. ثم قست قلوبكم ثم هات الغنه. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أحسنتي، إدي اللي وراكي خالص ورا خالص ورا خالص. خلي بالكوا هعلق على القراءة من أول. وإن منها وإن، خلي بالكوا إيه الخطأ يا بنات، أنت عرفت خلاص إيه الكسر مش موجود والغنة مش موجودة. أحسنتم يلا تفضلي تاني، هاتي الكسر وإن منها شوفي. لما يشقق فيخرج. لا إيه الخطأ يا بناتي؟ قلقلت فيخرج خطأ فيخرج فيخ يخرج فيخرج رخاوة فيخرج منه الماء مش ليس منه منه ماء فيخرج منه الماء فيخرج منه الماء ميمي مكسورة فيخرج منه الماء فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط لا خدي خدي الميكروفون منها الورق صف الورق في يهبط بتفاقم الياء يهبط يا يا هي ليست الخطأ فين يا بنات في الياء المفروض يا يهبط وإن منها تفضلي أنا وددت إني لما أمسك من الأول الآية 69 أبتدي أسألكم من أول قال وأقول لك ممكن الخطأ أنتوا تقولوا لي بقى ممكن الخطأ يقع في كلمة قالوا إيه أنا إن شاء الله هتكلم معكم فيه يلا كمليها يا حاجة أنت تفضلي وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون خدوها يعني كده منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بارك الله فيك يا بنات احنا ابتدينا النهارده حبايبي من اول الايه 69 صحيح من قوله قالوا له قالوا ممكن اقول لكم الاخطاء اللي تقع في كلمه قالوا انتوا بقى اهل اليمين ها قلنا قالوا قلنا الاخطاء اللي تقع ايوه في قالوا ممكن تقع كم خطا يقع في كلمه قالوا ارفعي صوتك عشان اسمع ها ممكن تفخم وهي مرققه ممكن ترقق يا بنتي ركزي معايا الله يرضى عليك خلونا نختم كده الله يختم لنا بالصالحات يا اجلنا هي بنات قالوا قالوا قالوا من غير كلام من غير صوت عالي من غير كده رفع يدك هيحصل فنفنه ايه قوليها لي انا ومش هجيب من المخرج ذات نفسك يعني ما فيش حاجه عندنا يا اولاد في القران يقول مش هجيب من مخرج ما جه نفسه عشان تبقيش مصوره لا احنا لازم نقول كده نكون في دقه يعني ايه الاخطاء يبقى نقول الاخطاء اقول لك كلمه قالوا يعني انا دلوقتي عايزه اعلمك طريقه جميله جدا اقول لك مثلا كلمه قالوا استخرجي لي الاخطاء اللي ممكن تخرج تكون في هذه الكلمه عشان تعلمي بنتك الصحيح اتفضلي اول حاجه ممكن القاف الاشمام اه ممكن اقرا قال دي القاف باشمام تقول قا قا خطا هي المفروض قا قا ممكن نطلع فيها وقت اتركي الميكروفون عشان بقى هنا قا قا يبقى هنا ايه المفروض تحطي ايدي كده بتقراي قا حرف القا في جهر ولا همس جهر يعني ما فيهوش همس يبقى حطي ايدي كده قولي قا قا حاجه ثالثه حركه الفتح وبالتالي هيختلس الماده المادة الطبيعي لا هنا ايه تاني ايوه يا بنتي ممكن تلقيم الماده اللي فيها ممكن هي مقصودها انك ممكن تفقامي المد قبل ما تفقامي الواو ممكن تفقامي اللام خطا يعني انت بعض الناس تقول قالوا له خطا شوفي كم خطا في قالوا دي يا بنتي اقول لك اول حاجه المبالغة في القاف حتى تخرج القاف كأنها مطبقة قا ده تقاعر شديد يعني ايه اقول قا قا قا قا من غير ما اخر فيها هواء بس حرف مستعلى اخر لساني عالي كده قا قا فتحة قا بقول فاء قا فتحة قا قا مش قا قا اتنين الاشمام في القاف قا تلاتة ان ممكن جدا انا لو كان عندي خنخنه بعض الناس من حرف القاف بتبقى من خيشوم تقول قا قا تعمل فيه خيشوم الحاجه الرابعه ان ما بجيبش زمن المد الحركتين فالمفروض تقول قا قا الشيخ الحسن بيقولها زي ما انا تقولها قالوا كان اقول لكم هنا خطوتين قالوا قالوا ولو ممكن ايه الخطا في اللام اللام ممكن تكره في القاف في الكلمه دي اللام دي ما فيهوش فيها جر اللام ما فيهاش نفس بعض الناس تقول له نوح هوى خطا او تفخمه تقول قالوا تاثرا بالقاف تقول قالوا لو لو لو لا خطا لو لو قالوا لو اللام مضمومه ف فأتم ضمة اللام. الواو ممكن تتأثر إنك لو جبت مفخمة اللام هتجيبي كمان الواو المادية مفخمة، تقول قالوا لو، أصبحت الضمة في اللام مختلطة بفتحة، قالوا لو لو قالوا، الضمة مستعرض هكذا لو وليست لو. شوفي كم خطأ. المد الطبيعي وانت بتقولي هنا ايه؟ قالوا ادعوا لنا، بس هنا هيبقى ايه؟ التقاء الساكنين هتروح بقى الايه؟ المد. يبقى هنا كم، شوفي كم خطأ يقع في كلمة قالوا. قالوا لي كل الكلمة دي ما فيهاش بنات اي همس، ما فيهاش اي هواء. لو حطيتي ايدك كده قلتي قالوا ولقيتي فيها نفس اعرفي. بعض الناس تقول قالوا قالوا قالوا، كأن القال وحدها واللول وحدها، خطأ. هي قالوا قالوا من القول، يبقى دي خطأ شديد جدا. وكذلك في وانت بتقرأي قول ربي سبحانه وتعالى قالوا ادعوا لنا، قالوا ادعوا قالوا ادعوا، لكن انا لو جبتها من الاول تكلميش هبطي يعني عشان الصوت هنا بيطلع. قالوا ادعوا لنا وانت بتقولي قالوا ادعوا قالوا ادعوا، لان التقاء مع الاثنين مع، لكن لو انا هبتدي بقالوا بادع بس بقول ادع، او مضمومه مضمومه يبقى او، لان الثالث الشيفاء ايه؟ مضموم. يبقى هقراها ادعوا لنا أود أود، رجع شايف في الدال الساكنة، ما تقولش أودو لنا أودو أودو أودو، خطأ. أودو لنا أودو لنا، العين هتبقى مضمومة، ما تقولش أودو لنا، ده فعل أمر، يبقى إيه؟ أودو لنا. وانت بتقرأي لنا، هاتي لما مفتوحة قولي لا فتحة لا لنا. وانت بتقرأي بتقولي إيه؟ ربك. أودو لنا ربك. خلي بالك من الأخطاء اللي هي الأخطاء الـ النحوية، بتقوليش ربوك ويعني الكلمات تقرأي قولوا أنت ربك ربك ربك. يبين، بعض الناس تقرأها يبين، تعمل كده يبين، يبين، ما تقوليش يبين، لأن بعض الناس تعمل كده وتنط بشد على، لا خطأ خطأ. يبين بتقولي بلطف بيسر، يبين لنا ما لونها، يبين لنا ما لونها، يبين لنا ما لونها. تعالوا نقرأ سويا بقى مع بعضنا عشان ننتهي من الجزء اللي احنا قرأناه أو جزء المقرأة اليوم، من أول هذه الآية بإتمام الحركات بعلم التنطع من أول الاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من غير غنة، أين الغنة؟ وانت بتقولي وإنا إن شاء الله لمهتدون، وإنا إن شاء الله لمهتدون. Yeah. شكراً. بس أنا عايزة أقول لكم وإنتوا بتقرأوا الإقراءوا بهمة همة، يعني وإنتي مثلاً بتقرأي الآية الأخيرة دي أو وإن منها وإن مش وإن منها، القراءة كده خطأ. واللي بتقرأ تقول وإن منها وإن منها لما يهبط من خشية الله. تأثري بالكلمات، تأثري بالكلام بالقرآن. وإنت بتقولي لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يعني خذوا القراءة يا بناتي بقراءة بهمة. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.